المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف أنصتنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة الفاتحة وآيتين من مطلع سورة البقرة في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة من نوادر التلاوات. في سورة الفاتحة لقن الله تعالى عباده ما يرضيه منهم من حمده والاعتراف بعظيم سلطانه ووافر رحمته واستحقاقه وحده للعبادة والاستعانة وطلب الهداية منه لأقوم الطرق التي تستدر نعمه وتقي من نقمه. وفي مطلع سورة البقرة إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، وبيان أن الكتاب الكامل هو القرآن الذي لا يرتاب عاقل منصف في كونه من عند الله ولا في صدق ما اشتمل عليه من حقائق وأحكام، وفيه الهداية الكاملة للذين يستعدون لطلب الحق ويتوقون الضرر وأسباب العقاب. مع القرآن. إلى ثالث فقرات هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر، وننصت فيها إلى تلاوة من سورة القمر للقارئ الشيخ سمير بن عمر بلعشية، وهو من مشاهير قراء المغرب. ولد عام 1392 للهجرة، جمع بين علم القراءات والجيولوجيا، وشارك في لجان التحكيم بمسابقات قرآنية محلية وعالمية. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه